خلقت قوانين الاسباب ليه؟ عشان يثبت صدق الرسول فيما بلغ. احنا قلنا زمان في سيدنا ابراهيم الله انجاه من النار التي القاه فيها الكفار، هل كان مراد الحق سبحانه ان ينجو ابراهيم؟ لو كان مراد الحق ان ينجو ابراهيم ما مكن منه خصومه عشان يمسكوه كده ويحطوه في النار، او كان ملكوه وخدوه وحطوه في النار. كان من الممكن ربنا يبعث غمامه تمطر مطر على النار تطفي؟ لا، ما تبقاش نكاه. ليه؟ قال لك لان الله يريد ان يسد على المكابرين منافذ الحجاج. لو انهم ما مسكوش كده وبقى في ايدهم قالوا نفد مني، لو كنا مسكناه كنا عملنا فيه، لا امسكوه. وقادوا النار ما امتنعتش وخدوه ورموه في النار ولجتش غمامه طفت النار. يقولوا لو كانتش السحابة دي جت وطفت النار كان حرق. لا يا سيدي، ما جاتش سحابة والنار هتفضل نار، بس انتم غفلتم عن شيء، انه خالق النار وخالق قوة الاحراق فيها، ويمكن ان يعطل فيها قوة الاحراق والنار تظل نارا وابراهيم ينجو. هذه العظمة بقى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اذا فقضية النواميس حين تقرأ تدل على ان لكم ان اردتم شيئا بالناموس او اردتم شيئا بالاسباب فالتفتوا الى ان خالق السبب يخلق بلا سبب. الحق سبحانه وتعالى في قضية الخلق اراد ان يدلل على ما غاب عنا. المؤمن حيصدق لانه امن بالله وصدقه فيما يقول، ولكنه يترك في كونه ما يشهد ويؤكد صدق الله في الإخبار بالغيب. فيقول أنتم لم تشهدوا أولية الحياة وأنا أخبرتكم بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب، ولكني أترك في الكون لكم دليلا على صدقي فيما أخبرتكم به من الغيب. أنا قلت لكم تراب وتحط عليه مية وبقى طين وبعدين بقى حمأ مسنون كده ولا لا، وبعدين بقى صلصال وبعدين سويت وبعدين نفخت الروح. إذن الترتيب ما يأتي، تراب عليه مية وبعدين بقى طين، والطين بقى حمأ مسنون، الحمأ المسنون بقى صلصال، والصلصال سواه ربنا كده وبعدين نفخ فيه الروح. تلك مراتب الخلق الأولي. قال ولكنكم إن لم تشهدوا بدء الخلق وصدقتموني فيما قلت فأنا أعطيكم شيئا يؤكد صدقي فيما قلت لتطمئنوا على أني إن أخبرتكم بغيب فهو صدق كأنكم ترونه. ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ والخطاب لرسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل لم يشهد العملية معرفي، بيقول له ألم ترى؟ ده ما رأاش حاجة. قال له يجب أن يكون أن تعلم أن إخباري لك بالعام الفيل اللي انت ما شفتوش اصدق من العين، فكأنك تراه رأي العين. ألم ترى؟ الله، اخبار الله يبقى اثر من ايه؟ من رأي الايه؟ من رأي العين. قال ايه؟ قال انتم تشهدون الموت. طب صحيح بنشوف الموت، طب ايه اللي بيحصل في الموت؟ قال لك احنا بنقول فلان مات لما نلاقي النفس انقطع وخرجت روحه، يبقى اول حاجة في الموت يعمل ايه؟ تخرج الروح. وبعدين يقول لك يا اخي انتوا بقى له مده ده شضب. شضب يعني ايه؟ طب وبعدين بعد ما يشضب يومين اتنين يرم، يبقى رمه ويبقى له ريحه، وبعدين شويه الماء اللي فيه يطلعوا يتبخروا في الجو، وشويه التراب اللي فيه يروحوا للايه؟ للتراب. اول حاجه اتعمل في الموت ايه؟ الروح. وبعدين التصلب، صلصالية، وبعدين الحمأ المسنون اللي هي الرمة الطين المنجم، وبعدين شوية الماء اللي فيه طلعوا في الجو، وشوية التراب المتخلطين بقوا في الأرض. الله. والموت هدم للحياة ونقض لها، ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه، فما جاء أخيرا يجيء أولا. آخر حاجة جاءت في الحياة إيه؟ الروح، هي اول ما يطلع.